خير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامج ربي رجعون. حياكم الله يا هالة، حلاكم الله يا حنان، حياكم الله جميعا وحلاكم الله جميعا أخواتي الحبيبات في الزوم وفي الفيس. صباح الخير يا سماح، صباحكم الله بالخيرات غادة، صباحكم الله بالخيرات جميعا. الحمد لله والله الحمد ونعم، اللهم لك الحمد ولك المنة، اللهم أمين أمين يا رب. صباحكم الله بالخيرات، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في خير حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يبارك فيك يا لمياء، رب اللهم أمين، ولك بالمثل وزيادة. صباحك الله بالخير يا حاجة نبيلة، ولاء كلكم صباحكم الله بكل خير. الحمد لله والله فضل من الله ونعمة، أسأل الله أن يلبسكم ثوب الصحة والعافية. صباحك الله يا إناس، عملتوا إيه، أخبركم إيه من غيري؟ ربنا رب يديكم الصحة دايما دائما وأبدا، اللهم أمين. ينفع نقرأ على طول أسئلة كده؟ ماشي، ينفع نقرأ سورة الإخلاص 3 مرات بنية ختم القرآن؟ لا، مفيش حاجة اسمها بنية ختم القرآن، هي ثواب قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعادل سورة القرآن. فبالتالي أنا لو قرأتها 3 مرات يبقى أنا كده خدت مثلا إيه أجر مثلا قراءة القرآن، ولكن هذا لعظيم نفعها ولعظيم أجرها، لكن ليس معناها ان انا زي بالضبط اللي ختم القران، لا طبعا. ربنا يبارك فيك يا رب يا غاده، اللهم امين امين يا رب، واياكم جزاكم الله عني خير الجزاء. حاضر، هجاوب على السؤال ده، موضوع لابد من ختم القران في رمضان. ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، ربنا يشفينا جميعا ويعافينا جميعا، هي ايام صعبه فعلا، الناس كلها والبيوت كلها تعبانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين. صبحكم الله بكل خير. طيب حاضر حاضر، تسمروا عليا في الأسئلة بس شوية. طبعا المفروض أن احنا نبدأ ما توقفنا عنده بالأمس، وهو الكلام عن علامات أو أسباب حسن الخاتمة. ايه هي الحاجات اللي بتخلي الواحد يصل في نهاية عمره لحسن الخاتمة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. صراحة النهاردة يا ريت يا جماعة نفتح الشات في الزوم كمان، لأن الجماعة في الزوم زعلانين إن احنا بنبعتين الشات للجماعة بتوع الفيس والزوم لا، فبيقولوا لي اشمعنى احنا يعني اللي بتقفلي علينا الكلام، مش عارف، فأنا مش عايزة ده على الحد يعني. كنت عايزة أقول النهاردة بالذات سبحان الله يعني تقبل الله منا جميعا اللهم أمين، تحضرني ذكريات أمي رحمة الله عليها، وإحنا قاعدين حواليها وبنعمل حاجة الكحك والعيد، بتحضرني جدا ذكرياتنا معاها، وانا قاعده معاها نعمل الكحك والبسكوت، واحنا حاطين الطبليه ومعلقين مكنه البسكوت علشان ننزل البسكوت ونرصصه في الصواني. الشاهد اللي انا عايز احكي عليه الكلام ده طبعا غير انها ذكريات كان جميل جدا جدا، وكانت فعلا فعلا كانت احلى ايام في حاجات ومش أحلى أيام في حاجات طبعا. اللي أنا عايز أقوله الدفء والمودة والحب اللي الواحد كان بيلاقيه في الأعداد دي مع أمي وأمهات المسلمين كلهم كان بصراحة مش موجود دلوقتي خالص. بمعنى كان في كده جو من مش عارف يعني جو من الحب قوي، كان الناس بتحب بعضها مش عارفة، ما كانش فيه حقد ولا حسد ولا غل زي دلوقتي. أنا فاكرة كنا بنقعد نعبي، كنت لسه النهاردة بحكي لأولادي وقول لهم إحنا كنا بنقعد نعبي يعني كنا بنعمل كميات بجد، يعني كنت بحس إن هي كميات بالهبل يعني، حاجة كانت حاجات غريبة كده يعني، كنا بنعمل كميات رهيبة جدا وكنا بنعبي بكميات برضو فظيعه جدا قايله، كنا بنقعد نوزعها على الناس، يعني نقعد نوزعها على قرايبنا ونوزعها على الجيران وحاجات كده، يعني حاجات كده حاجات غريبه يعني. تمام. طبعا مقابل كده ان احنا كنا بنضيع اوقات كتير جدا جدا بدون عبادات، بدون قراءه قران، وبدون وبدون صلوات وحاجات زي كده، يعني كانت كلها اوقات يعني دنيا. كان فيها دفء مشاعر وكل حاجه، بس في نفس الوقت كان فيها حاجات بتضيع. واذا بي ابحث عن معادله جوايا يعني تجمع ما بين الاثنين دول، اللي هي ازاي اجمع ما بين الدفء والمشاعر الحنونه دي بتاعت ان احنا كلنا نبقى متجمعين وبناكل وبنشرب وبنضحك وبنعمل وبنسوي، وفي نفس الوقت احافظ على عباداتي وصلواتي وحافظ على ان احنا نبقى يعني يبقى في معادله ما بين ده وده. ازاي؟ ايه اللي يجمع لنا الاثنين دول؟ اذا بي اجد ان اللي فعلا اقسم بربي اني اوجدت هاتين او هذان الشيئين، هذين الشيئين وجدتهما في ايه بقى؟ وجدتهم في مجلسي مع طالباتي واحنا بنصلي مع بعض، اللي هو ازاي يبقى في دفء ومشاعر وحب وألفة، وفي نفس الوقت في صلوات وفي ذكر وفي قرآن وفي كذا وفي كذا. واذا بي اجده وهذا المعنى في قعدتي مع بناتي وطالباتي لما كنا بنصلي وكأننا متجمعين بجد على طبلية وبنعمل الأكل والشرب، ولكن في معية الله. ده اللي أنا عايز أوصله النهاردة. يعني أنا مش عارف والله العظيم، وأنا بصلي الفجر جاز في دماغي الإحساس ده. أنا طول النهاردة مسيطر على إحساسي الطبلية وأمي والبسكوت والضحك والهزار والكحكة المعوجة، وكان دايما تقول أنت نقشتك معوجة وحاجات كده. وفي نفس الوقت إزاي؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا يمكن بعدنا، بس بعدنا في حاجة وقربنا في حاجة. لأ، أنا عايزة يعني اللي أنا عايزة أقوله إن مجلس العلم بجد سواء بقى على النت أو في الواقع هو اللي ممكن يلم الدنيا دي، اللي هو يبقى فيه دفء وحب وود، وفي نفس الوقت يبقى فيه عمل وصلاة وقرآن وذكر وتسبيح. وما المانع؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي، يعني كان بيقول صلى الله عليه وسلم أو كان علمنا إن المسجد ده مكان لكل حاجة. المسجد ده مكان نتعلم فيه، وكان بيجيب الحبشة يوروا زوجاته صلى الله عليه وسلم الألعاب في العيد، وكان قد إيه كان هو ملتقى الناس واجتماع الناس وكل شيء. هو ده اللي احنا مفتقدينه، اللي هو إن مجلس العلم بتاعنا يبقى فيه كل حاجة، نبقى قاعدين. يعني مثلا بتلاقونا مثلا ايه ما بين الصلوات، تلاقونا مثلا قاعدين ممكن ناكل ونشرب. ففي اخوات مره انا كنت بتكلم مره في النقطه دي، فالاخوات مثلا ممكن يكونوا بينكروا علينا، يقول لك ايه انت الحين تاكلوا وتشربوا. انا سمعتها من بره، يعني جالي كلام من بره يقول لك ايه تروحوا تاكلوا وتشربوا وتفرشوا، ناكل ونشرب لو انت مش متخيله ان الاكل والشرب والفرشه دي من الدين، يبقى انت مش فاهمه الدين صح. يبقى انت مش فاهمه الدين صح. لو انت مش فاهمه ان تقلق القلوب ده مش من الدين، يبقى انت مش فاهمه الدين صح. لو انت مش فاهمه ان الربع ساعه ولا الثلث ساعه اللي احنا بنقعدها ناكل فيها حاجه حلوه ونشرب كوبايه القهوه، وهي اصلا في الاخر تعتبر ولا تاكلي وتشربي كلها حاجات يعني زي ما بتقولي كده بتدوقي يعني، لكن لو انت مش فاهمه ان ده هو الدفء وهو ده اللي بيخليك تحسي ان هو ده اللي بيغنيكي عاطفيا. انا لسه النهارده كانت اختي بتكلمني بتقولي انا لما ببقى قاعده في القعده دي بالله ما ببقى عايزه اروح، ببقى مستغنيه عن عيالي وعن بيتي وعن كل حاجه، انا بجد ما ببقاش عايزه اروح. فاللي انا عايزه اقوله ان هو ده اللي احنا محتاجينه. ربنا يبارك فيك يا رب يا صبره، ما شاء الله انت خدتيها بنيتك. فاللي انا عايزه اقوله ان فعلا المعيه في الله والحب في الله اوثق عرى الايمان. يعني انا كان تمنيت ان الاوقات اللي انا كنت بقضيها مع امي وكل واحده فينا كانت بتقضيها مع امها حوالين مكنه البسكوت وبتاع، كان تمنيت ان ده كان يبقى موجود، بس لو كان يبقى معايا برضو صلوات كتير طول الليل وتسبيح وذكر وقران طبعا كان يبقى احسن كتير وكان يبقى انفع كتير. فماذا ما الذي يجمع بين الأمرين؟ الدفء والعبادة، هو مجلس العلم، هو مجلس العلم فعلا اللي بيجمع ما بين ده وده، اللي هو الواحد ممكن يتكلم وياخد ويدي مع الطلبة ويحكي في حاجة وينبه في حاجة وينصح في حاجة ويعمل كذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت يبقى فيه دفء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا من مجلس العلم بجد، هو حقا الحب في الله والبغض في الله أوثق ورا الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت مجلس العلم ده حقا حقا روضة من رياض الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آبائنا وأمهاتنا وأن يغفر لهم ما قصروا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المسجد الأقصى وأن ينصر المرابطين فيه وأن يرزقنا وأن يرزقنا أدعاء له وأن يرزقنا نصرته بأي طريقة نود أن نفعلها أو ربنا سبحانه وتعالى يأذن لنا بها. الله سبحانه وتعالى أن يخزي اليهود وأن يجعل كيدهم في نحرهم. اللهم آمين آمين آمين آمين. طيب نتوكل على الله ونكمل ما بدأنا بالأمس من أسباب حسن الخاتم. اللهم آمين. وإن شاء الله النهاردة كنا توقفنا امبارح عند الصدق وقلنا أن الصدق ده حاجة كبيرة قوي ومحتاجة فعلا لكلام كتير جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول وفي العمل. النهاردة إن شاء الله نكمل ونقول أن من أسباب من أهم أسباب حسن الخاتمة التوبة. التوبة كلنا محتاجين التوبة أخرين، كلنا محتاجين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونؤوب إليه. الملتزمة محتاجة للتوبة واللي لسه داخل الالتزام محتاجة للتوبة، واللي لبست نقابة محتاجة للتوبة، واللي خدعة النقاب محتاجة للتوبة، والبعيد محتاج للتوبة، والأقريب محتاج للتوبة. والله والله كلنا محتاجين للتوبة أكتر من أنفسنا. الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا. الله سبحانه وتعالى لم يقل توبوا إلى الله مثلا يا عصيم أو يا كذا أو يا كذا. ربنا يبارك فيك يا شيماء، أحبك ربي وراضي عنك، أسأل الله أن يجمعنا جميعا بغير حول منا ولا قوة. اللهم أمين يا رب يا رب يا رب يا رب. فالتوبة كلنا محتاجينها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أي جميعا أيها المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الله، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. الصوت تمام يا أخواتي في غرفة الزون؟ أبو سعيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى الندم توبة، الندم لوحده توبة. يعني إيه الندم توبة؟ يعني مثلا أنا بعمل ذنب معين، أسأل الله العفو والعافية، لما أجي أتوب من الذنب ده أول درجات التوبة أن أنا أندم عليه، أندم أن أنا عملته، أزعل أحزن جوايا أن أنا عملته. قبل ما اتعهد لله سبحانه وتعالى بان انا لن اتي هذا الذنب مره اخرى، اول درجات التوبه الندم، الندم توبه. فمن تاب ومات على تلك التوبه الله سبحانه وتعالى بكده يبقى رزق حسن الخاتمه. ليه؟ لان هو هيبعث من مات على شيء بعث عليه. يبقى معنى كده ان اللي بيموت وهو تائب هيبعث وهو تائب، الله سبحانه وتعالى يبعثه وقد تاب عليه من كل الذنوب. تمام. قال بعض السلف أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين، يشير هنا إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة. يعني المفروض أن أنا كل يوم قبل ما نام أتوب من كل شيء عملته غلط، وأن أنا كل يوم أول ما أصحى أتوب من كل شيء عملته مبارح. المفروض أن أنا دائما حالي ما بين التوبة أو التوبة، التوبة والاستغفار، والتوبة والاستغفار. والفرق بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار وكأنك بتستغفري ربنا سبحانه وتعالى عن كل شيء مضى، والتوبة بتقول لربنا بتعلمي لله سبحانه وتعالى أنك لن تأتي هذا في المستقبل. يعني كأنك بتجمعي ما بين الإيه؟ الماضي والآتي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كون من الواحد أصلا ما يتوبش ده لوحده بيدخلك في نطاق الظلم، إن أنت تبقي من الظالمين. ليه؟ عشان أنت ما تبتيش مجرد إن أنا ما بتوبش. لا، ده احنا مفروض نستغفر ربنا ونتوب إليه في اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب. هو لسه الصوت واطي في غرفة الزوم يا أخوات؟ لا يا أستاذ، مظبوط. الصوت واطي يا غادة في غرفة الزوم؟ الصوت كويس يا جماعة. لا كويس كمان عندكم بقى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 70 مرة، أكثر من 70 مرة يعني، وده في المجلس الواحد أقصد، أكثر من 70 مرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إحنا يعني. فالتوبة بتنقل العبد من حال إلى حال، بتنقله من الذنب إلى الطاعة، بتنقله من الجهل إلى العلم، بتنقله من الكسل إلى النشاط، من العجز إلى الهمة، من الغفلة إلى اليقظة، من سوء الظن في الله لحسن الظن في الله. شوفي أنت لما بتتوبي معناها أن أنت بتعليني أن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنت متخيلة أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ما بنى الكعبة ورفع القواعد بتاع الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وبعدين ها وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سيدنا إبراهيم بيعلن التوبة بعد ما بنى أو بعد ما رفع قواعد البيت. أنت متخيلين بعد هذا العمل الجليل، بعد هذه العبادة القوية، بعد هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه القربة العظيمة، وبالرغم من كده بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب بس التوبة دي أكيد لها شروط، التوبة أكيد لها شروط. أول حاجة في شروط التوبة الإقلاع عن الذنوب، إن أنت تقلعي عن الذنب الفلاني. يعني مثلا أنا نسأل الله العافية بعمل ذنب معين، الذنب ده أنا عليه بقالي فترة مثلا، طيب أول حاجة عشان أتوب أعمل إيه؟ أقلع عن الذنب ده. يعني بمعنى أصح مثلا واحدة بتكلم واحد تقول لك أنا خلاص تبت، طيب تبتي أنت لسه بتكلمي لسه بتتواصلي معاه؟ تقول لك أه بتواصل معاه بس إيه على الخفيف يعني، ما لا يبقى أنت لسه ما تبتيش. ليه؟ لأن المفروض تعملي إيه؟ اللي أنت المفروض أول حاجة تقلعي عن الذنب ده. أنا عايزة أطمن على غرفة الزوم الصوت فيها كويس؟ أيوة مظبوط يا أستاذة، مختفية ما بتردش. طب الزوم لا. الصوت فيها حلو؟ مع حضرتك أهو صوت تمام. كويس طيب الحمد لله. إذن ماشي تمام. أول حاجة أقلع عن إيه؟ أقلع عن هذا الذنب. ثاني حاجة الندم على فعل تلك الذنوب، إن أنا أندم على فعل الذنب ده. يبقى أول حاجة إن أنا أقلع عنه. يعني إيه أقلع عنه؟ ما أعملوش، أشيل إيدي بقى منه خالص. خلاص ثاني حاجة أنا مش سامعة، ما هي سارة بترد بس أنا مش سامعة للأسف. طيب تاني حاجة الندم على فعل تلك الذنوب، إن أنا أندم على فعل هذا الذنب. ثالث حاجة العزم على ألا أعود إليها مرة أخرى. يبقى أول حاجة أقلع أبعد خالص. يعني مثلا أنا ربنا يبارك فيك يا أخت هناء يا رب. طيب أنا مثلا بسمع أغاني، طبعا سماع الأغاني ده يعتبر ذنب، انا عايز اتوب منه. عمرك ما هتتوبي منه طول ما انت فيه. يعني مثلا بتقول لك ايه انا ما بقيت بسمع بس ما بقتش بسمع كتير، لا طالما بتسمعي يبقى انت لسه فيه، يبقى انت كده لم تقلعي عن الذنب، مش تبقي فاهمه يعني. تاني حاجه ان انت تندمي على ان انت كنت بتعملي الشيء ده. تالت حاجه ان انت تعزمي على عدم الايه العوده. في اخوات طلعوا من الزوم مش عارفه بقى ايه مشكله الزوم صراحه. طيب رابع حاجه ان انت تخلصي التوبه. يعني بمعنى اصح ممكن الواحد يسيب الحاجه اللي هي بتعملها بدعوة إن هي عايزة تتوب بس هو ما تبقاش توبة. بمعنى إيه؟ يعني مثلا واحدة مثلا تقول لك إيه أنا سبت النمص خلاص علشان طلعت لي حبوب مثلا في منطقة الحاجب، أو طلعت لي حبوب في وشي، فالدكتور قال لي ما تجيش ناحية أي حاجة في وشك، وما فيش فتلة تتحط في وشك، وما فيش ملقط تتحط في وشك. خلاص معنى كده، هل معنى كده إن هي دي تابت؟ لا طبعا. ليه؟ لأن هي طلع، لان هي ثابت الذنب ده او ثابت الحاجه دي مش لوجه الله، يبقى هنا مفيش اخلاص في التوبه. هتقول لك ايه انا توبت لربنا؟ لا دي مش توبه، ده انت عملتيها او سبتيها او اقلعتي عنها لشيء في الدنيا، لشيء لمصلحتك. لكن التوبه ان هي تبقى حاجه لله سبحانه وتعالى. التحلل من المظالم من شروط التوبه، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمه لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عنه فحمل عليه. دي كارثه. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انت تتحللي من المظالم. اللي ليكي حاجه عندك، اللي ليه حاجه عندك رديها له. المظالم بقى سواء كلمة سواء مال سواء خطي في عرض حد. يعني مشكلة والله يا أخواتي الخوض في أعراض الناس دي مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لان انت ممكن تخوضي في عرض واحده انت تعرفيها، ممكن تروحي تستسمحيها وتقولي لها انا غلطت في حقك و تخيلي بقى لو انت غلطتي في حق واحده وبتخوضي في عرض واحده وانت اصلا ما تعرفيهاش، هتتحللي من المظلوم بتاعتها ازاي؟ مصيبه دي تيجي بقى يوم القيامه تقول لك هاتي من حسناتك، ولو ما عندكيش حسنات هتقول لك خدي من سيئاتي حطيها على ايه؟ على ظهرك. يبقى دي كارثه. اذا التحلل من المظالم هذا شيء واجب، ليه؟ حتى تقبل توبتك المفروض ان انت تتحللي من المظالم، سواء بقى مظالم كلام هتقولي طب هعمل ايه في الناس اللي انا اتكلمت عنهم و بنقول عشان كده يا جماعه نمسك لساننا. عشان كده مش طول ما احنا قاعدين نتكلم على الناس، مش طول ما احنا قاعدين نتريق على الناس، مش طول ما احنا قاعدين نجيب في سيره الناس، مش طول ما احنا قاعدين نسخر من الناس، نسخر من لبسها، نسخر من شكلها، نسخر من عدم التزامها، لست عليهم بمسيطر. المفروض ان احنا نتعلم ان احنا نمسك لساننا. لسانك ده ايكب الناس على وجوههم او على مناخرهم يوم القيامه الا حصائد ألسنتهم. يبقى اللسان ده لازم يتمسك بلجام، والله بلجام. ليه؟ لان هو المشكله فيه، هو ده اللي هيضيعنا. عشان كده بنقول اللي ليه مظالم ورد المظالم، سواء بقى بالفلوس او او او ممكن على فكره المظالم يا اخوات اللهم امين يا رب تبقى حاجه انت مش واخده بالك منها. يعني ايه؟ مثلا ممكن تبقي واحده من واحده حاجه، واحده مثلا واحده من واحده فستان، خلاص تيجي تقول لك مثلا ايه، انا بقول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، ده ينفع ولا لا؟ هو ينفع طبعا ان انت تدعي له بالمغفره وكل حاجه، بس الاصل في الامر ان احنا نروح نقول له اعفو عني. هو ده الاصل في الامر، يعني ده الاصل في الامر ان احنا نقول له اعفو عني. انا عارفه ان ده صعب لانه هيعمل مشاكل كبيره جدا، خلاص نعمل صدقه جاريه للناس اللي احنا كتبناهم. لا اعلم ذلك، ما اعرفش يعني الموضوع مكلف قوي، لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم احنا يعني ايوه الفن ده مشكله والله، يعني بنخسر انفسنا وبنخسر اموالنا وبنخسر راحتنا النفسيه من كتر الكلام عن الناس. والله اللي انا عايز اقوله، انت ممكن مثلا واحده تبقي انت مسلفاكي مثلا فستان، وانت تاخدي الفستان وتقولي ايه، هي خلاص ما بقتش بتلبسه وكذا وكذا وكذا، وتاخدي انت الفستان وتطنشي وما ترجعيهاش و هي ما تبقاش مسامحه. يعني هي في قراره نفسها ما تبقاش مسامحه، فدي مشكله كبيره جدا. ساعتها انت ساعتها هي هيبقى ليها عندك مظلمه. طب الموضوع مش مستاهل يا جماعه، يا جماعه ده في ناس ساعات بتاخد كتب من ناس، وتلاقي بعد كده الواحده بتقول ايه، منها لله اللي خدت الكتاب وما رجعتوش. انا مره كنت قاعده مع اختي بقول لها حبيبتي سامحي، يعني ده كتاب، يعني اللي انا عايزه اقوله لها يعني قيمته ايه، ده كتاب، سامحي، سامحي لله. تقولي لا، ما هي اصلا خدته وكانت المفروض هترجعه وما رجعتوش ومش عارف ايه. ده يعتبر للاسف الشديد ده يعتبر مظلمه. فاللي انا عايز اقوله ان احنا عايزين ناخد بالنا من المظالم، ناخد بالنا ان دايما اللي قدامنا ما يبقاش يعني شايل مني، بمعنى اصح الواحد صراحه بيخاف. لذلك الله يبارك فيك يا رب يا نوها، اللهم امين يا رب. ربنا يرد لنا للمساجد تاني والله، ولمجالسنا في المساجد والله، انها حقا النعيم المقيم في الدنيا والله. اسال الله ان يردنا ولا يحرمنا. لذلك الدين شدد جدا على حقوق العباد. ثبت في الحديث الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما المفلس؟ ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فليعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم طرح في النار. مشكلة والله، مشكلة. مرامج اليميمة النميمة دي يا شيماء مشكلة، اللي تجيب واحدة وتقعد تكلمها عن أنت اتجوزتي عرفي كم مرة وما اتجوزتيش عرفي كم مرة، وإنه مش عارفة مين عارف عنك فضايحك، ودي مشكلة كبيرة. دي سواد السواد والله العظيم، ناس الله العفو والعافية، وقود في الأعراض وبيقعدوا يدخلوا الناس في تفاصيل. إحنا مالنا أما يجيب لي راقصة وتقعد تعترف إن هي اتجوزت واتطلقت وبتاع، أنا إني هينفعني؟ أخوات والله العظيم هذه البرامج مهلكة، مهلكة لنا في الدنيا وفي الآخرة. أنتوا مش متخيلين يعني إيه واحدة تقعد تتكلم عن هي ايوه ما هو ده اللي انا بقوله يا منى، ما هو ده اللي انا بقوله ان احنا، او يا اختي الحبيبه، ده اللي انا بقوله ان احنا مش هينفع نروح نقول له انا غتبتك. يعني انا مثلا حماتي مثلا جبت سيرتها وهروح اقول لها انا غتبتك، هتبقى مصيبه وحياتها هتتدمر وحياتها هتقف. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا علشان هنضطر نعمل ايه؟ نستغفر لها؟ لا، وغير كده كمان في حاجات تانية هنضطر نعمل ايه. ممكن تهديها، ممكن في المجلس اللي انت ذكرتيها فيها فيه بالسوء لازم تذكريها بالخير وتهديها وتتقربي اليها وتحاولي بقدر الامكان ان انت تعملي حاجات تكفر عن هذه السيئه. خلاص، فعشان كده بنقول يا جماعه نمسك لساننا، يا جماعه نبعد عن هذه البرامج المهلكه. انا هستفيد ايه لما هجيب واحده راقصه تقعد تقول هي اتجوزت كام واحد ولا ما اتجوزتش كام واحد، ولا واحد مغني يقول هو عمل ايه في مراته، ولا واحد مطرب، ولا واحده، وكلهم يعني بئس القدوات. هستفيد ايه؟ هشغل دماغي بايه؟ وابقى مستنيه الفقره بعد الفقره واقعد ساعه اتفرج على الاعلانات عشان استنى واشوف الراقصه هتقول لي هي اتجوزت مين، او ان هم ازاي بيواجهوها بالفضايح بتاعتها. هذه اشياء ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نستغفرك يا رب ونتوب اليك من هذا السفه، والله هذا السفه. مشكله بقى، مشكله موضوع بقى اليوتيوبر والحاجات دي، مشكله ان هم يعني والله يا اخواتي احنا بندل وربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عننا والله. فدي مصيبة يعني، دي كلها يعني زي كده لما شغلين بالنا قوي ليه مش عارفة الفنانة الفلانية اللي طلعت عملت الإعلان الفلاني، طب هي ليه بتعلن عن قصتها دلوقتي، طب أصل هي حصلت لها مش عارفة الحادثة وحصل لها إيه، طب هي مش عارفة مين خلتها. احنا انتوا بتشغلوا بالنا بحاجة بقالها 100 سنة، احنا مالنا يعني؟ احنا ايه اللي يدخلنا يعني؟ يعني هو انتوا بتخلونا ننحدر، انتوا بتخلونا ننزل أسفل سافلين. يعني هي ست حصل لها اللي حصل لها من 30 40 سنة، احنا مالنا بقى؟ تشغلوا بالنا بإيه يعني؟ هذا سحرة فرعون فعلا والله العظيم. الإعلام ده سحرة فرعون، بيجرك لأرذل الأخلاق فعلا، يجرك لأرذل الأخلاق ولا يريد بك خيرا أبدا نهائي نهائي. إحنا إيه اللي هيضرنا ولا إيه اللي هينفعنا بحكايات زي كده؟ فنسأل الله العفو والعافية. والله الله سبحانه وتعالى ينصب يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله، وديوان أمره إلى الله، إن شاء عذب به وإن شاء غفره، وديوان لا يترك الله منه شيئا. الديوان الذي لا يغفره الله الشرك بالله، كان قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد لنفسه، اللي هو بقى ذنوب، ذنوبي أنا مع نفسي، الذنب اللي عملته في نفسي يعني، خلاص كده؟ يعني صلاة تركها، صوم مثلا يوم تركه، الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، اللي هو إيه؟ حق البني آدم لنفسه، اللي هو الذنبي في حق نفسي. أما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، شوفي لا يترك الله منه شيئا، ظلم العباد للعباد. وده احسن حاجه فيه القصاص، لذلك الله سبحانه وتعالى جعل فيه القصاص لا محاله، لا محاله. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد نفسه، الشهيد نفسه يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، حق العباد للعباد. لذلك والله انا حتى طالباتي لما شد على واحده فيهم ممكن جدا اروح لها بعد اللي ما شد عليها اقول لها اوعي تكوني زعلتي مني، سامحيني لله، اعفو عني. ليه؟ بخاف، أخاف يبقى حد ليه عندي مظلمة يوم القيامة. والله والله يا أخواتي احنا فقراء جدا جدا جدا، لا تغتري بعملك وكثرته، ممكن كل ده يضيع هباء منفورة بكلمة قلتيه، بواحدة زعلتيه، بواحدة قسيتي عليها، بواحدة كسرتي بخاطرها، ممكن جدا. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يعني واحد يعني ديوان الشرك ده بيشمل الشرك الأكبر والأصغر ولا الأكبر بس؟ طبعا المفروض ان هو الأكبر بس، ولكن هناك من العلماء من قال الأصغر أيضا لا يغفر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهناك من العلماء من قال أن الأصغر يدخل في الموازنة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويروى أن رجلا كتب إلى عبد الله بن عمر يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر إنك كتبت إلي تسألني عن العلم، والعلم أكثر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. لو انت تقدر تعمل كده اعمل كده، اللي هو ايه، ان انت تيجي يوم القيامة تلقى الله سبحانه وتعالى وانت ما عليكش دماء من المسلمين، ما عندكش حاجة من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم. كاف اللسان عن أعراضهم، لسانك ده يتكلمش عن حد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا. السبب اللي بعد كده من أسباب حسن الخاتمة أخوات الدعاء، أسأل الله أن يرزقنا حسن الدعاء. كان من دعاء الصالحين أن يتوفاهم الله حين انقضاء أجالهم وهم متمسكون بالطاعات ملازمون لها. إن الواحد يبقى متمسك بالطاعة ملازم للطاعة، ده كان من دعاء السلف. خلاص، إن ربنا سبحانه وتعالى يتوفانا ونحن على عمل ونحن على طاعات، ونكون مجانبين للمعاصي مفارقين لها، مصاحبون للأبرار معددون في زمرتهم. إذن الله سبحانه وتعالى يعني نسأله سبحانه وتعالى في عليائه أن يرزقنا التوبة وأن يرزقنا حسن الخاتمة ونحن على عمل صالح ونحن مجتنبين للمعاصي والأثام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. هنا وكأنهم بيدعوا أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم حسن الخاتمة، بيقولوا له يا رب يعني إحنا آمنا وآمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، طب يا رب بقى اغفر لنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار، أي اكتب لنا حسن الخاتمة. طيب، وعشان كده سيدنا يوسف كانت أيضا هذه أمنيته وكان هذا هو دعائه عند انقضاء أجله، عندما قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، اعمل إيه بقى، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا الدعاء بإيه، بحسن خاتمة. سيدنا يوسف هنا بيطلب إن هو يبقى عنده حسن خاتمة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أسأل الله أن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. من أسباب، يبقى إذن من أسباب حسن الخاتمة الدعاء، إنك دائما تقولي اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم أمتني على خاتمة حسنة، اللهم أمتني على لا إله إلا الله، اللهم أحيينا عليا هنا عليها وأمتنا عليها، اللهم أمين. من علامات أو من أسباب حسن الخاتمة التفكر في حقارة الدنيا، إن الواحد دائما يبقى شايف إن الدنيا دي حاجة حقيرة جدا، وإن هي لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، كما قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا اعلموا، خلي بالك إن الدنيا دي عبارة عن إيه، عن لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم، تكاثر في كل حاجة. احنا اخوات بنحب التكاثر في اي شيء، عندنا موبايل عايزين موبايلين ثلاثة، عندنا شنطة عايزين 10 شنط، عندنا شتوز عندنا عايزين 10 شوزات، عندنا عباية عايزين 15 عباية، عندنا طقم كوبايات عايزين 30 طقم كوبايات، كل حاجة بنحب نتكاثر فيها، كل حاجة. مشكلة موضوع التكاثر في الدنيا ده مشكلة كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى والذي يقول لنا ذلك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وما أكثر اللعب في حياتنا بقى، يعني ما أكثر اللعب في حياتنا. شوفي أنت بتقعدي على الفيس كام ساعة، عمالة إيه تلعبي، عمالة تتفرجي على بوست دي وتعلقي لدي وتدخلي لدي وتخرجي من دي وتقولي لدي ألف سلام عليك وتقولي لدي بقاء لله وتقولي لدي ده يعتبر كله لعب، عشان تبقوا فاهمين يعني كل ده يعتبر لعب. اللهم أمين يا رب وإياكم. لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، أنا أحسن من دي ودي أحسن من دي، ونزل أكلتي الفلانية ودي تنزل أكلتها، ولا ده أنا أحسن من كذا. حتى دلوقتي البيع والشراء بقى كله تفاخر، البيع والشراء بقى كله تفاخر. يعني إيه؟ يعني أنا بنزل كذا، لا ده أنا المفروض إن البيع عندي ده، أنا شوية شايفين ده أنا البضاعة بتاعتي مش زي بضاعة فلانة، ده أنا بضاعت فيها كذا وكذا وكذا وكذا، والتانية تقول لك لا ده انا فضعت فيها كذا وكذا وكذا، وانا شجبني انا مش عارفاني. واليوتيوبرز بقى الكارثة اللي بقت بتحصل لسيماها اليوتيوبرز دي، لكل واحدة تطلع تقعد تقول أقذر الألفاظ أقذر الألفاظ علشان تقول إن فلانة بتطلع تتكلم عليها وفلانة يعني بقت كارثة والله. تكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه متفرع. الدنيا أخرتها إيه؟ يعني الزرع مهما حلو ومهما كبر ومهما خضر أخرته إيه؟ أخرته هيبقى أصفر، والأصفر في الآخر هيبقى إيه؟ هيبقى هشيما تذروه الرياح ثم يكون حطامة. طب بس في الآخرة بقى خلي بالك، تعالي بقى في الآخرة مفيش غير هما حاجتين بس، مفيش غير هما حاجتين بس اللي هما إيه بقى؟ عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. طب الحياة الدنيا إيه؟ متاع الغرور، انت بتغتري بما باللي انت شايفاه في الدنيا وهي مش حقيقه، هو مش حقيقه ده زي ما نقول احنا كده ايه، انت داخله كده في لقطه وهتمشي خلاص، يعني اللي هي كل نفس ذائقه الموت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا منها على خير. لذلك علي بن ابي طالب كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اولا يقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الدنيا كلها ملعونه، لا اله الا الله، كلها كلها أكلها وشربها ونومها وصحيانها والعيال وكل شيء فيها ملعون. ليه ملعون؟ يعني في كل شهور دي فعلا. هو ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني إيه فتنة؟ يعني فتنة ابتلاء ممكن جدا جدا يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وهو غالبا بيعمل كده على فكرة. يعني هو غالبا لما تبص لعيالك مثلا بيقربوك لربنا ولا بيبعدوك؟ 80% بيبعدوك على طول، لهينك عايزينك ليهم، عايزينك تقعدي معاهم تكلمي معاهم تشوفي مش عارفه ايه تعملي ايه تسوي ايه. لو ما قعدتيش معاهم مثلا نص ساعه ولا بتاع زي ما هم عايزين يبقوا قلبين عليكي، انت ما بتقعديش معانا، انت انت كل حياتك قران، انت كل حياتك صلوات، وانت مش عارفه ايه وانت ايه ايه ايه. او ان هم بيشدوكي لتحت في ايه، ماما ما تلبسيش كده، ما تعمليش كده، انا امهات اصحابي بيعملوا كذا، انا امهات اصحابي بيروحوا للحته الفلانيه بالشكل الفلاني، يبقى انت لازم تيجي معانا بالشكل العلاني، وهكذا. بالتالي بينزلوكي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر لله وما والاه. يعني إيه؟ إن أنت تذكري ربنا سبحانه وتعالى، وإنك توالي اللي بيوالي الله سبحانه وتعالى، وعالما أو متعلما، الله أكبر. لذلك أنا ما بقولك مجلس العلم، كان لسه من مرضى أختي بتكلمني وبتقولي أنا نفسي أتقرب من ربنا، أعمل إيه؟ وعندي مشاكل وهموم وعندي فقد من ناس قريبين مني جدا وحزينة وتملكني الحزن، أعمل إيه؟ قلت لها عليك بمجلس العلم. أول ما واحدة بتكلمني بعيدة عن الموضوع ده ولما بتيجي تسألني عن مجلس العلم بقول لها عليك بمجلس العلم، تحس إن أنت إيه؟ إن هي يعني إيه بتقول يعني يا ست دي طبيعية، مجلس علمي إيه ده؟ أنا بقول لها أنا تعبانة، أنا بقول لها أنا حزينة، أنا بقول لها أنا في فقد في حياتي وفقدت مثلا أبويا، فقدت أمي، فقدت زوجي، تقول لي مجلس علم، أنا عايزة حل. هما بيتخيلوا ان انا بقول لهم على حاجه ايه يعني، عارفه اللي هو ايه، بسكتها عشان تقفل معايا السكه وخلاص. اقسم بربي ابدا، انا بقول لك على الحل اللي هيطلعك من كل الهموم اللي انت فيها، اللي هي ايه، مجلس العلم. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان احسن حاجه في الدنيا دي او ان الدنيا كلها ملعونه الا ان انت تبقي عالمه او متعلمه، فكون ان انت تقعدي في مجلس تتعلمي فيه هو ده اللي هيخليك تطلعي من لعنه الدنيا. انت متخيله انا بقول لك ايه؟ اذا لما انا بقول لك عشان تخرجي من اي هم انت فيه في الحياه خليكي عالمة متعلمة، ومش هينفع تبقي عالمة غير لما تتعلمي الأول، يبقى أنا دلوقتي أريد بك خيرا، يبقى أنا دلوقتي بوجهك التوجيه الصحيح. وبعدين أما أقولك ذكر لله وما ولاه عالم أو متعلم، طب هو أصلا المجلس اللي أنت بتبقي فيه عالمة أو متعلمة هو ده اللي أنت تذكري فيه الله، وليس هناك ذكر أعلى من مجلس العلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله أكبر. قصر الأمل، قصر الأمل، قصر الأمل دائما ينتج عنه حاجة مهمة قوي، حسن العمل. لما أنت تحس أن دنيتك خلاص قربت تنتهي دائما هتبقي حريصة على إيه؟ على العمل الطيب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقوم من الليل فيتوضأ ويصلي ثم يغفو إغفاء الطير. يعني إيه إغفاء الطير؟ عارفين كده اللي هو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أيوة يا عود الجرير بالضبط. يعني إيه الهجع؟ الهجع اللي هو نوم الطير، اللي هو زي عبد الله بن عمر كده اللي هو يغفو إغفاء الطير. هو الطير بينام إزاي؟ يعني بيبقى الطير بيبقى واقف على السلك الكهرباء يا أخي، في الشوارع نايم، بيبقى نايم، بيبقى الطير نايم في سلوك الكهرباء، على واقف مثلا على سور البلكونه او اي حاجه او على الشجر نايم، اول ما بتيجي جنبه اي حاجه بيصحى، هو ده نوم الطير. كان سيدنا عبد الله بن عمر بيعمل كده، بيغفو اغفاء الطير ثم يقوم فيتوضا ويصلي، ثم يغفو اغفاء الطير ثم يقوم يصلي، يفعل ذلك مرارا. ليه بقى؟ ليه هو بيعمل كده؟ طبعا مجلس العلم الشرعي فقط هو ده المقصود، طبعا مجلس العلم الشرعي فقط. يبقى ليه كان بيعمل كده؟ علشان كان حاسس بقصر الامل. طبعا انا ما قلتلكيش ما تعوديش يا ريم مع ابنائك، انا بس بقولك ان في كتير جدا منهم بيحاول ينزلك عن دينك، فلابد ان تحتسبي النص ساعه اللي انت بتقعديها معاهم دي في دينك، وده اللي انا بقوله، ولازم تبقى داخل في دين برضه. خلاص واياكم يا رب يا شيماء واياكم. طيب اذا قصر الامل، قصر الامل اللي ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم اليه، ان احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ايضا مما يساعد على حسن الخاتمه الاكثار من ذكر الموت، ان الواحد على طول يبقى في دماغه الموت، على طول يبقى في دماغه ان هو هيموت، بس مش على طول يبقى في دماغه ان هو هيموت ان هو بقى يتحول عنده الموضوع مرضي، ان هو ايه ده انا هموت وهعمل ايه في عيالي لما اسيبهم، وتقعد بقى تعيط وتجيب نفسي على طولها، وتقعد تشتكي للناس، وتقعد تكلم مش عارفه مين. لا ده وسواس، ده وسواس. لكن احنا بنقول نذكر الموت، يعني ايه؟ نذكر نفسنا ونذكر اللي حوالينا، يا جماعه الدنيا قصيره جدا، وان انا كده كده في يوم هموت وعادي. يعني لان ذكر الموت زي ما يقولوا ايه، بينغص اللذات وبيحقر الشهوات. لما تبقى الشهوه قدامك كبيره جدا والشهوة متملكة من قلب البني آدم، ويذكر الموت، تلاقي إن الشهوة بتنزل بتخمد. ده أنا ممكن أموت في أي وقت، ده أنا ممكن يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص، فبالتالي ذكر الموت بيخلي دايما الآخرة قدام عينيك. ذكر الموت لما الواحد كمان بيشوف ناس بتحتضر وبتموت، ويشوف مثلا كل واحدة فينا مثلا شافت أبوها، شافت أمها وهم بيموتوا، بالضبط هو ده اللي احنا بنقوله. في فرق بين قصر الامل وذكر الموت، وما بين الاكتئاب والوسواس، ده في فرق كبير. فانت لما بتشوفي بقى ناس بتموت، تتعلمي اداب مجلس العلم ان شاء الله بعد رمضان، بس تابعي معايا الحلقات وان شاء الله تتعلمي كل حاجه. خلاص، لما بتشوفي مثلا حد بيحصل له نزع في الروح، وبيحصل له سكرات للموت وكذا وكذا، انت بتحسي ساعتها ان دي اكبر عبره. ده ابويا، بقى دي امي، بقى ده فلان، بقى ده فلان اللي كانوا قاعدين ومنعبين ولسه بيتكلمونا ولسه موجودين. وكل واحد مثلا تيجي تكلمي يقول لك ده كان لسه قاعد معايا امبارح، ده مثلا النهارده كان لسه قاعد معايا الاسبوع اللي فات. ما هو اي حد هيموت، هتحس ان هو كان قاعد معاك الاسبوع، لازم كان هيبقى قاعد مع ناس الاسبوع اللي فات، لازم كان هيبقى قاعد مع ناس من شويه، لازم كان هيبقى مجلس ناس من ساعه. ده لازم اي حد فينا هيسيب مكانه دلوقتي كمان ساعه، الساعه دي انا قاعده معاك اهو، الله اعلم كمان ساعه هبقى موجوده ولا لا. ده لازم. عشان كده بنقول ذكر الموت دائما. نصيحة مني، جهزي وصيتك الشرعية من دلوقتي. نصيحة مني، الورقة اكتبيها وسيبيها، سيبيها في العلبة بتاعت الذهب بتاعتك، لان دي اول حاجة هتتفتح بعد ما تموتي. اول حاجة الناس هتفتحها بعد ما تموتي ذهبي، عشان ياخدوه يوزعوه. اكتبي وصيتك الشرعية، اكتبيه انا عاوزه كذا وكذا، الزمي فلان يا بنتي لما اموت، الزمي فلانه اللي تطلع عليا مثلا ساعه الغسل، او فلانه اللي تسترني، فلانه يستدعوا فلانه لما اموت عشان تدعي لي وانا بموت كذا. هو ده، اكتبي ما يرضي الله، اكتبي ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي الشرعية تكتبي فيها ما يرضي الله، اكتبي انا وانا عند الاحتضار استدعي فلانه، فلانة دي مثلا لتغسلني وتسترني ويكون معها مثلا كذا، بعد الموت ما تعملوش سرادقات عليا، ما تقيموش ولا تجيبوا مقرئين يقرأوا عليا، تصدقوا بمال بكذا من مالي عليا، ما تحوشوش هدومي وتقعدوها جنبكم، تصدقوا بكل ما أملك عليا وعلى روحي وللناس وللغلابة وللصدقات الجارية، فوق كذا من مالي مثلا يطلع صدقة جارية عني، هكذا. وصيتك الشرعية تكتبيها بالخير بما يرضي الله، لا تنوحوا علي، لا تصوتوا علي، لا تعملوا كذا، ما تقعدوش على قبري كذا، ما تقرؤوش قرآن على القبر، حاجات اللي هي السنة، وهي موجودة أصلا مكتوبة كمان ومطبوعة، تتباع في المكاتب الشرعية، المكتبات الشرعية. هل من يعلم أو يدرس الطلاب في الجامعة نواحي العلوم المختلفة كالفيزياء أو غيرها لا يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه إلا إذا احتسبه أنه خدمة للمسلمين، لكن يؤجر عليه كعلم شرعي؟ لا، لا يؤجر عليه كعلم شرعي طبعا، ولا يضاهي العلم الشرعي بشيء من الأشياء. واللي ما عندهاش علبة الذهب تحطها في أقرب حاجة بقى هيفتحوها، معرفش بقى وتبقى معرفهم وما يحطوها فين، تحت المخدة بقى ولا فين، مش عارف. لذلك العلماء قالوا تذكر الموت، قراءة القرآن على القبر حرام، نعم بدعة. تذكر الموت يرضع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها، تذكر الموت. وعن ابن عمر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. الوصية لن تقرأ إلا بعد الدفن، فكثير من الحاجات دي مش هينفذوها. ويا أخوات بقى، يعني إيه، أنت ممكن جدا تكتبي حضرتك وصيتك وتقولي يا جماعة أنا وصيتي في الحتة الفلانية تقرأوها قبل ما نموت. ممكن توصي بيها كلاما، مش لازم كتابة، أنا بقول يعني صح. لا بس انت لو وصيتي ان مبلغ معين يطلع من مالك يا حاجة زوزو، دي بتبقى وصية. من بعد وصية الميراث يتوزع امتى؟ من بعد وصية يوصون بها او دين. الوصية الميراث بيتوزع من بعد الوصية، يعني انا مثلا لو كتبت في وصيتي يا جماعة 5000 جنيه تطلع صدقة جارية مثلا، الوصية الاول تتنفذ وبعدين يقسموا الميراث. خلوا بالكم، أسأل الله أن يشفي أبيك وأمك يا أم مازن. الحمد لله، اللهم أمين يا رب، اللهم أحسن ختمنا، اللهم أحسن ختمنا. بص أخوات، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب لقاءه يا رب، اللهم أمين يا رب. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له تذكر الجنة. الشحن رقم الشحن، لا مش هنا، هناك. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ يعني سيدنا عثمان بن عفان كان بيقف على القبر يقعد يبكي، فبيقول له إيه ده، هو أنت تتذكر الجنة والنار ما تبكيش، تبكي لما بتبص للقبر؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا ظلمة القبر. تعالى نشمل، أسأل الله أن يهون علينا ظلمة القبر وكرب القبر، اللهم أمين. طيب، اللهم أمين يا رب. أيضا زيارة القبور تذكر بالموت، فالإنسان لما يزور القبر تحس إن هو بيرجع يعني عنده شوية إحساس كده إن يعني إن الدنيا رايحة، ومش يعني مش دايما الحد، وإن الناس هي اللي كانت منعمة و و و و تحت التراب وما إلى ذلك. أيضا من الأشياء التي تساعد على حسن الخاتمة إن الإنسان يغلب على حاله الخوف في حال قوته، والرجاء في حال ضعفه وسقمه واحتضاره. يعني وانت في الشباب كده، وانت في عنفوانك، وانت في قوتك، المفروض يغلب عليك الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، الخوف من عذابه، الخوف من كذا، لأن القلب المفروض انه يغلب عليه الخوف. ولو غلب في اوقات، لو غلب الرجاء عندك هتفسدي، يعني مثلا بمعنى اصح لما تهمني على عمل معصيه دايما تفكري في الخوف، ما تفكريش في المغفره، تفكري في ان ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب، ما تفكريش في ان ربنا غفور رحيم. لكن لما تعملي المعصيه تفكري ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، فبالتالي تستغفري الله سبحانه وتعالى وتتوبي اليه. يبقى اذا ان الانسان يبقى ما بين الخوف والرجاء، وهو في حال قوته يبقى في حال الخوف، وفي حال الرهبه من الله سبحانه وتعالى، يدعونني ايه رغبا ورهبا. اما في حال الاحتضار والكرب و يبقى يغلب عليك الايه الرجاء. زياره القبور للرجال وليس للنساء، ما اقدرش اقول ان النساء حرام تماما، ولكن اقول ان الشيخ العثيمين رجح انها مكروهه يعني، لكن مش حرام، ما اقدرش اقول حرام. لا، لو راحت بالضوابط الشرعيه بان هي يبقى معاها محرم، وان هي لا تنوح ولا تشق الجيوب ولا ولا ولا، فليس عليها شيء ان شاء الله. وطبعا ما تبقاش في حضره الرجال بقى ساعه الدفن وحاجات زي كده. طيب اخواتي، عموما احنا كده برضو العاده طولنا، هستاذنكم لان يعني جزاكم الله خيرا، اتقابل معكم بكره ان شاء الله على خير. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.